بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل مع مختصر الإمام المنذري في صحيح مسلم للإمام مسلم بن حجاج النيسابوري رحمه الله ورحم الله الجميع. وهذا الدرس كما تعلمون هو الدرس الأخير في هذا الفصل، حيث بإذن الله نستأنف حسب منهج وما يعلم في هذا المسجد، والأغلب أنه يكون في درس شوال بإذن الله. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا، وأن نلتقي وإياكم ونحن على خير والأمة من خير إلى خير. اليوم معنا حديث عظيم، ولا شك أن جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عظيمة، هي أحاديث عظيمة جدا، وهي من وقفات درس هذا اليوم بإذن الله. فنستمع إلى الحديث ثم نواصل، فليقرأ الشيخ خالد وفقه الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هو من إفراد الإمام مسلم كما قال الإمام النووي رحمه الله، فلم يخرجه البخاري أو لم يروه البخاري رحمه الله. وهذا الحديث أيها الأحبة أصل من أصول هذا الدين، بل إنه من المقاييس التي يستطيع أن يعرف المسلم بها إيمانه، كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا فيه. والرضا بالله ربا وما بعده من الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا هو فرع عن المحبة، لأن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أكبر واجبات ومن أعظم واجبات الإيمان ومن أكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل يبنى عليها أو أصل يبنى عليه هذا الأصل ما بعده. فبدون هذا الرضا وبدون هذه المحبة لا تصح الأعمال. ولذلك فالمنافقون يعملون كما يعمل المسلمون، يصلون ويصومون ويحجون ويشاركون في الجهاد، لكن لأنهم لم يرضوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بل نازعوه وخاصموه، فهم في الدرك الأسفل من النار، وهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. وهذا الذي قلت لكم إنه ميزان عظيم صحيح من عدل الله جل وعلا، أنهم لما أقاموا أركان الإسلام الظاهرة من الصلاة والزكاة والصيام وغيرها أجر الله جل وعلا عليهم، وأمر رسوله بأن تجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا، أما في الآخرة فلا نصيب لهم من ذلك والعياذ بالله. وهذا باب عظيم أيها الأحبة. والمؤلف والمنذر رحمه الله أحسن في ترتيب هذا الباب وتأخيره بعد أحاديث أنس، لأنه أيضا في ترتيب الإمام مسلم رحمه الله قدم هذا الحديث، ولكن الإمام المنذري عندما اختصر تفسير أو حديثه وكتاب الإمام مسلم أخر هذا الحديث لماذا؟ لأنه يرى أن ما قبله من الأحاديث الثلاثة التي مرت معنا هي يبنى عليها ما بعدها، وهو هذا الحديث هو حديث العباس رضي الله تعالى عنه. فلعلنا نستمع للأحاديث حديث أنس وبالذات منها حديث هو المقصود، ولكن نقرأها من باب التذكير لأننا وقفنا معها كما تعلمون عدة شهور، فنختم هذا الدرس بالتذكير بهذه الأحاديث وبيان بناء هذا الحديث عليها. هذه الأحاديث والمقصود منها هو الحديث الأول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحديثنا هذا حديث العباس رضي الله تعالى عنه، نعم، ذاق طعم الإيمان. فإذا لدينا ذوق وحلاوة وطعم، كلها مرادة بهذه الأحاديث. ولذلك نقف يسيرا وإن كنت لا أريد أن أطيل مع ما يتعلق بالطعم. الطعم قالوا هو نتيجة للذوق، الطعم هو نتيجة للذوق كما ذكر ذلك الإمام الجوهري وابن قتيبة. وقال العلماء التذوق نتيجة لاستنباط الطعام، وهذا كل منا يجده، فهو التذوق. ولذلك قال صاحب شرح القاموس إن الذوق اختبار الطعم، ونقل أن الطعم تسعة أنواع، أن الطعم تسعة أنواع، قال حرافة ومرارة وملوحة وحموضة وعفوصة وقبض ودسومة وحلاوة وتفاهة. ثم بدأ يستنبط من التركيب من كل نوعين حتى وصل فيها إلى 250 طعم يمزج بين طعمين وثلاثة إلى غيرها. هذا ما يتعلق بالطعم الظاهر. لكن هذا الحديث أيها الأخوة ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فإذا كما قلت لدينا ذوق وطعم، وهذا مهم جدا. ولذلك الذوق إذا والطعام ليس خاصا بالأكل والشرب، بل قال العلماء وليس حتى خاصا بالحواس الخمس التي عرفت: الشم واللمس والنظر وغيرها، فإنها أبعد من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال وقالوا له يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. فوقف ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة وقال لم يقصد بقوله إن ربي يطعمني ويسقيني هو سقيا ماء أو إطعام طعام، لأنه لو كان كذلك لكان إفطارا للصائم. لو كان المقصود إن ربي يطعمني ويسقيني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطعمني ربي ويسقيني، قال لو كان طعاما كالمعهود وشرابا كالمعهود لكان إفطارا. ولذلك ذكر العلماء أنه من أخذ في رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ويعينا صيامه وقيامه، من أخذ أي حقنة أو إبرة مغذية فقد أفطر. يفرقون بين الإبر المغذية وغيرها، فلو إنسان أخذ إبرة في العضل أو غيرها من العلاجات فقط حتى لو كانت مقوية، في فرق بين المقوية والمغذية. ولا أريد أن أسترسل لكن حتى أصل إلى المقصود، فمثلا نجد أن المقوية قد لا تكون تغذية، والدليل على ذلك يعني منشطة، الدليل على ذلك أن الإنسان قد يستحم أو يغتسل في رمضان ويتنشط ومع ذلك لا يفطر. فليس كل منشط أو مقوٍ دليل على الإفطار، كلا، إنما ما كان فيه نوع الطعام. ولذلك فرقوا بين الإبر المغذية وما يكون فيه تغذية وما لا يكون كذلك. هنا إذن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي يطعمني ويسقيني لا يقصد به الطعام والشراب كما قال ابن القيم، ويقول من قال بذلك فقد قصر فهمه. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هو قوة الطعم الذي يأخذه بحبه لله جل وعلا وعبادته لله جل وعلا ورضاه بالله جل وعلا. وقالوا هذا أمر مشاهد، الإنسان إذا أحب شيئا واستغرق فيه أنساه عن الطعام والشراب ولم يفكر في الطعام والشراب. أذكر أحد الأخوة وقد يكون معنا في هذا المسجد أنه منذ عدة سنوات يقول كنت مكلفا بعمل من الأعمال وكان مستمتعا به، فجلس قرابة يومين لم يأكل، وإلا يقول شربت، لم يأكل لا وجبات إفطار ولا غدا ولا عشاء، ولم يحس بالجوع إطلاقا لأنه كان يستمتع بالعمل الذي يقوم به وبإنجاز العمل الذي يقوم به. فإذا وهذا أمر مشاهد في أمور كثيرة، فحب النبي صلى الله عليه وسلم لربه واستغنائه بربه هو نوع من الإطعام، أي المقوي والمغذي عن الطعام والشراب. هذه مسألة. ولذلك فاستدل العلماء أن الذوق لا يقتصر على الطعام والشراب، وهذا باب عظيم أيها الأخوة، هذا باب عظيم إذا فقناه وسنفقه بحول الله في هذا الباب يفتح لنا آفاقا عظيمة في حياتنا مهما كانت الأحوال المحيطة بنا. فإذا كنا نقول إن انشغال الإنسان بأمر مهم جدا، بل قالوا انشغاله فرحا أو حزنا، فرحا أو حزنا يغنيه عن الطعام أو ينسيه عن الطعام أو لا يحوجه إلى الطعام، تجد المحزون تقول له كل، يقول لا أريد أن آكل، تجد الفرح تقول له كل، يقول لا أريد أن آكل، أي بل لا يحس بالجوع. فكذلك هنا قال العلماء إن الاستغناء بالله جل وعلا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعوضه عن مشاق وعن مشكلات ويساعده على المجاهدة وعلى ترك كثير من المحبات. ما الفرق بين إنسان تجده يقوم الليل كله ويتمنى لو لم يؤذن الفجر لاستمتاعه، وآخر يقوم لصلاة الفجر متثاقلا وقد لا يقوم، وقد يكون الآخر أكثر صحة وأقوى صحة من الأول؟ الفرق هو أن الأول عاش رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فهو يجد سلوته ويجد فرحه ويجد سروره بالله جل وعلا. هذا معنى عظيم سنقرره بإذن الله من خلال هذا الجانب. ولذلك ذكر العلماء أن هذا الذوق يكون بالقلب واللسان والجوارح. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولذلك من هذا المعنى أذكر كلمة لشيخنا العلامة شيخ بن باز رحمه الله تذكر عنه، قيل له يا شيخ إن أنا راك تعمل في اليوم بين قرابة 16 إلى 18 ساعة وقد قاربت 90 من عمره، غيرهم ممن هم في سن في الوظائف العادية أحيلوا للتقاعد قبل 30 سنة، تصوروا 30 سنة مدة خدمة كامل، والشيخ إلى ذاك اليوم إلى وفاته رحمه الله لم يأخذ إجازة يوما واحدا، لا خميس ولا جمعة، ويعمل كما قلت لكم وقد تابعت هذا الأمر مع مكتبه بين 16 ساعة إلى 18 ساعة مضطرب. قيل له يا شيخ كيف تستطيع أن تعمل، كيف وغيرك من الشباب لا يستطيعون؟ فقال كلمة عجيبة، أولا قال هذه إعانة من الله جل وعلا، قالوا نعرف لا شك إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لكن في سر يا شيخ في سر أعطني إياه. قال يا بني إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد، إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد، هذا حقيقة مبدأ عظيم جدا، إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد، وهذا ثابت الحقيقة، ثابت هذا حتى عند الغربيين، فكيف بالمؤمن الذي ترتاح روحه لله جل وعلا وترتاح روحه للقاء الله ورضا بالله جل وعلا وفرحا وسرورا؟ هذه معاني إيمانية عظيمة لهذا الجانب. ولذلك يقول ومنسوب هذه الأبيات للشافعي، ولكن لا أظنها للشافعي، الذي أعرف أنها للزمخشري وفرق بينهما، الشاهد منها المعنى، وإلا قد يكون في الأبيات ملحظ، قد يكون ملحظا في الأبيات. يقول سهري لتنقيح العلوم، أنا أرسل هذه الرسالة أو معانيها لبعض الشباب وبخص طلاب العلم، وطبعا الزمخشري حتى وإن كان معتزليا وهو صاحب الكشاف بل من أئمة الاعتزال، لكنه لا شك أنه من كبار علماء اللغة، وكتابه الكشاف كتاب عظيم جدا، لكن مشكلته أنه عمق فيه الاعتزاليات حتى جاء ابن المنير، لاحظوا ابن المنير رحمه الله أشعري، وأخرج اعتزاليات الكشاف أي الزمخشري بالمناقيش، يقول أخرجتها بالمناقيش لأنه لقوة تعضلعه باللغة العربية والبلاغة أدخل الاعتزال إدخالا كما سأذكر لكم مثال. فهو أقول نقحه ابن المنير، وحتى تنقيح ابن المنير يحتاج أيضا لأنه في النهاية أشعري إلى تنقيح من أهل السنة، لكن فرق بين الأمرين. فأذكر لكم مثال مما نقحه الأشعري ابن المنير وهو أشعري كما قلت لكم، في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال الزمخشري: أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ أعيد لأهمية الموضوع، وإن كان في الحقيقة ليس مباشرا، لكن هذه فوائد لا أريد أن تفوت علينا، وأخص الأخوة الذين يقيدون ينتبهون لهذه المعاني أن نقرأ ببعد، خاصة قراءة كتب بعض أهل البدع. لما مر على قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ يمكن الواحد منا يقرأ هذا الكلام ويمشي. جاء ابن المنير وقال إنه يريد أن ينفي رؤية الله جل وعلا، يقول أعظم فوز دخول الجنة، من بس صحيح أنه أعظم فوز ما هو؟ هو رؤية الله جل وعلا في الجنة، أعظم من دخول الجنة كما ثابت في الأحاديث الصحيحة. فانظروا كيف استطاع أن يمرر معتقده دون أن ينتبه له أحد، وهكذا مرر كثيرا من الاعتزاليات، لكنه مع ذلك عالم عظيم لا شك، عالم كبير من علماء اللغة والبلاغة، بس لابد من يقرأ له أن يكون طالب علم وأن ينتبه لكتاباته. يقول في هذه الأبيات التي نسبت له: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، هذه اللذة التي نقول، هذا الطعم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. أأبيت، يخاطب صاحبه، أأبيت سهران الدجاء وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، هذا الشاهد، أأبيت سهران الدجاء أي طول الليل، أأبيت سهران الدجاء وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، فعلا ما يصير. طبعا الأمثلة التي ذكرها مقارنة بواقع عصره، كان فيه الأغاني وكان فيها كما هو الحال والله المستعان. الشاهد انظروا هذه اللذة التي ملكته في طلب العلم، مع أنه كما قلت معتزلي، جعله يسهر الليل، جعله يعيش مع الكتب، جعله يبتعد عن كثير من خوارم المروءة والمعاصي الموجودة في عصره، ويتلذذ بالقراءة والسهر وتنقيح الكتب والكتاب أكثر مما يتلذذ، هذا هو الشاهد، كما قال أهل الطرب ويتلذذ أصحاب العشق وغيرهم بما يزعمون أنه لذة، يقول هذا هو اللذة الحقيقية. نحن نقول أيضا: كيف إذا كانت اللذة والمحبة بالرضا بالله جل وعلا؟ ولذلك يطول الحديث في هذا المعنى ولكنه على سبيل الاختصار. ولهذا أيها الأحبة، هنا معنى من خلال الذوق ذكر العلماء أن الإيمان عرف ذلك هرقل لما جاءه أبو سفيان، قال الهرقل لأبي سفيان، هذا قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنه، فقال: هل يرتد أحد من أتباع محمد سخطة لدينه؟ يعني هل في أحد يسلم مع محمد؟ هذا في مقابلة هرقل لأبي سفيان عندما ذهب ممثلا لقريش يريد أن يسد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله هرقل عظيم الروم، قال: هل في أحد يدخل الإسلام ويرتد سخطا لدينه وسخطا من دينه؟ قال: لا. انظروا كيف جواب هرقل، فقال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب، هذه كلمات هرقل، عرف أن للإيمان حلاوة، قال: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إنسان وجد محبوبا له عزيزا عليه كان ينتظره ويتمناه، هل يمكن أن يتخلى عنه؟ لا يمكن بحال من الأحوال. هذا المعنى أيضا أيها الأخوة، فرق وأراد أن يفرق، هل محمد صلى الله عليه وسلم طالب رياسة كما تقول قريش، أو أنه صادق في دعواه؟ قريش تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طالب رياسة، والمنافقون كذلك زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رياسة، فأراد أن يفرق، هذا الشاهد، أراد هرقل عظيم الروم، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه، قال: هل فيه أحد يرتد؟ قال: لا، لأن صاحب السياسة قد يكون له أتباع ثم يتخلون عنه، يختلفون معه، يتنازعون معه، أما النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإيمان فهذا لا يمكن. وهذا أيها الأخوة، اسمعوا بارك الله فيكم، مقياس مهم جدا حتى اليوم. كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ في دعاة كثير، في طلاب علم، طبعا نحن ليس مهمتنا أن نفتش عن قلوب الناس، لكن أمر لا ينكره أحد، والله يا أخوان أقول لكم بحق، تجد الصادق أن الناس يدعون له، حتى تجد أن خصومه وأعداءه يشهدون بصدقه. ولا أزكي على الله أحدا، أخذ مثلا واحدا، شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، الجميع حتى خصومه حتى المخالفين له في العقيدة يشهدون بصدق الرجل. هذا أمر لا ينكره أحد، والله لم أرى أحدا حتى من خصوم الشيخ والمخالفين للشيخ وقد يكون أصحاب بدع يخالفون في صدق الرجل. بينما أعرف أناسا والله يحدثني أحد الأخوة يخرجون ببعض القنوات الفضائية ويتزلفون لبعض الوجهاء أو الذوات، يقول كنت يوما من الأيام عند أحد هؤلاء الوجهاء الذين يتزلف لهم هذا الشخص، ففجأة خرج في التلفزيون أو في قناة فضائية، فيقول هذا الوجيه الكبير المسؤول قال للموظف عنده أغلق هذا السمج، أغلق هذا السمج كذا. كلمة السمج تعرفون ماذا تعني عندنا؟ يعني ما عندنا استعداد نتحمل كلامه. وذاك جالس ينافق في قناة الفضائية. الناس يفرقون، الناس يعرفون أيها الأخوة الصادق من الكذب، حتى الأطفال الرجال العامة الكبار. هذا المعنى إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم صدقا ظهر على قسمات وجهك وعلى لسانك وعلى حركاتك. وإذا ظهر طلب من أمور الدنيا ومصالح الدنيا ولو استخدم الدين واستخدم القرآن والسنة لهذا الأمر والعلم فالناس يعرفون ذلك. هكذا هرقل بيّن لأبي سفيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق لأنه قال هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يمكن أن يتنازل عنه الإنسان، له حلاوة له لذة له رونق له طعم. أيضا نجد أيها الأحبة، يقول ابن القيم وغيره هذا مقياس آخر وهي رسالة لكل واحد منا، يقول رحمه الله في مدارج السالكين وغيره من لم يجد هذا الطعم، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، من لم يذق هذا الطعم فليراجع إيمانه، فليراجع إيمانه. فبمقدار، ألم أقل لكم في أول الحديث إن هذا مقياس من المقاييس، بمقدار هذا الذوق وهذا الإيمان تجد الفرح والسرور واللذة، وبمقدار ما تشعر بنفسك من نقص هذه الأمور وحاشاكم من ذلك فهو نقص في الإيمان بالله ورسوله وكتابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا يقول هذا معنى آخر جميل ابن القيم، يقول إن هذا السرور وهذا الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا الحديث، قال هذا السرور وهذا الفرح يعين على السير إلى الله جل وعلا ويساعد المسلم على أن يتخطى العقبات مهما كانت. ولذلك قلت لكم تجدون أن المجاهدين في الجهاد والله نجد عجبا من قوتهم ونشاطهم، قد يسهرون الليل بل يسهرون الأيام الطويلة يواجهون الأعداء، قد لا يجدون الطعام وتجد فيهم من القوة والعزيمة الشيء العجيب. تجد أصحاب قيام الليل كما قلت لكم عجيب أمرهم، تجد أناس يتلذذون بالقرآن. يحدثنا أحد الأخوة عن رجل من الأخيار في مدينة قريبة من الرياض، في مدينة قريبة من الرياض، يقول يبدأ الصلاة في الثلث الليل أو قبل ثلث الليل ويطيل السجود حتى إنه من حبه للصلاة ينام ساجدا، فيأتي أهله في عز الشتاء ويضعون البطانيات عليه وهو نائم. لماذا؟ وعمرها الآن فيما أعلم قريب من الثمانين، نسأل الله أن يحسن لنا وله الخاتمة. لماذا؟ لأنه يجد في هذا الأمر لذة وسرور وفرح والصلاة، بينما كما قلت البعض ينقر الصلاة نقرا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق عند طلوع الشمس أو عند غروبها. هذه معاني عظيمة جدا أيها الأخوة، مهمة جدا في ذاق طعم الإيمان. إذن نخلص من هذه الفائدة فنقول إن من علامات الرضا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه أنك تجد سرورا في عملك، تجد انشراحا، تجد فرحا. ولهذا اسأل الأخوة الذين تجدهم يأتون قبل الأذان في كل صلاة، يأتون إلى المسجد قبل الأذان في كل صلاة، ومع ذلك تجد مثل في هذا المسجد الذي بين الأذان والإقامة قرابة نص ساعة كأنها دقائق. تصوروا هذا اليوم الجمعة، أناس يأتون من بعد صلاة الفجر مباشرة. ماذا؟ اليوم صلاة الفجر أيها الأخوة الساعة الرابعة، والإمام يدخل قرابة الساعة 12، كم بينهما أيها الأخوة؟ 8 ساعات، ويأتون بعد الفجر مباشرة، بل بعضهم قبل الفجر، ويجدون لذة وسرور وانشراح ويفاجئون بدخول الإمام، بينما أناس آخرون قد لا يصلون إلا مع دخول الإمام، وهذا دأبهم وحياتهم وليست حالة طارئة. ما الفرق بين الاثنين؟ أن هذا ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، وجد له لذة، وجد له سرور، فقوي الانبعاث عنده. شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله حدثني قبل سنوات قريبة جدا من وفاته، يقول: في عطلة الصيف التي سيقضيها كثير من شبابنا فضلا عن غيرهم بالنوم والسهر وضياع الأوقات، انظر ماذا فعل هذا الإمام. حدثني أنه جاب المملكة أيها الأخوة يمينا وشمالا، لم يدع منطقة من المناطق، استمر 2 شهرين متتابعين وهو يتنقل الدروس، محاضرات، لقاءات، كل مناطق المملكة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ووسطا. يقول: تناوبه من طلابه 3 مجموعات، مجموعة 20 يوم ثم رجعت، و20 يوم ثم رجعت تقريبا، و20 يوم ثم رجعت، وهو وحده، وتعرفون عمره فوق 70 رحمه الله. ما السر في هذه القوة؟ هو أنه يدخل في ذاق طعم الإيمان لأنه وجد لذة. أليس هناك أناس الآن في الوقت الذي سافر فيه الشيخ يسافرون إلى الغرب باسم السياحة، وتجد عندهم لذة في سياحتهم، وهم يقارفون المنكرات والعياذ بالله، ويشاهدون المنكرات، حتى وجدنا بعض الأخيار الآن يقول: سياحة إسلامية، أين سياحة إسلامية في ماليزيا أو غير ماليزيا؟ فسألتهم قلت: هل أنتم لا ترون معصية في ماليزيا؟ ألستم ترون النساء؟ أليس في ماليزيا كفار؟ أليس أليس؟ وفوجئت أن بعض الشباب هداهم الله بدأوا من باب التربية يأخذون بعض الشباب إلى ماليزيا أو إلى تركيا أو إلى غيرها، وهم يرون المعاصي ولا يستطيعون أن ينكرونها. الشاهد أن في الوقت الذي سافر فيه الشيخ 2 شهرين كاملين يتنقل في المملكة، يلقي الدروس، المحاضرات، اللقاءات، مستمر ليل نهار، وآخرون في سياحتهم كلهم عندهم طعم ولذ للسحر، لكن هذا طعم الإيمان بالله والرضا بالله والسرور والفرح به، وآخرون بلذة المعاصي الزائلة والعياذ بالله، لذة الدنيا الزائلة والعياذ بالله. هذه مسائل، إذن هذه مقاييس إيمانية في هذا الحديث العظيم أيها الأحبة. الرضا أيها الأحبة له معاني مهمة أختصرها للوقت. الرضا ضد السخط، نعم، وهنا معنى مهم جدا. الرضا يتعدى بعن وعلى وبنفس وبالباء واللام، ولا أريد أن أفصل في هذه المعاني لضيق الوقت ولحرصي على معاني مهمة. ومن الرضا ذكر العلماء لها في لغة العرب معاني عدة، قالوا: من الرضا، من معاني الرضا، الركون، بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي لا ترضوا أعمالهم. وكم من أولئك الذين يرضون أعمال الكفار اليوم، يريدون أن يذيبوا مفاهيم الولاء والبراء والمفاصلة بين أعداء الله جل وعلا، هذا رضا في الحقيقة. قالوا أيضا: الرضا العتبى، وأيضا من معاني الرضا القنوع، وقد ورد: القناعة كنز لا يفنى ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح. القناعة أي الرضا كنز لا يفنى. وأيضا فمعاني عدة وردت بمعنى الرضا، ويأتي بمعنى الحمد والشكر والثناء. وهنا أنبه أن هناك فيما يتعلق بالمقادير، بالمقادير 3 درجات، وليس في موضوع الإيمان: درجة الصبر، ثم درجة الرضا، ثم درجة الحمد. بمعنى الإنسان إذا وقعت له مصيبة من المصائب، فالدرجة الأولى وهي أدناها أن يصبر على أقدار الله جل وعلا، وأعلى منه من يرضى. والرضا هو التساوي، لاحظوا، بين وقوع المصيبة وبين عدم وقوعها. ثم الدرجة الأعلى وهو الحمد، وهو أن يشعر أن هذه المصيبة التي وقعت بقدر الله جل وعلا فيها خير عظيم له. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر، وهنا صبر بمعنى رضي وحمد وأثنى فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن أيها الأخوة، اعرضوا أنفسكم عند المصائب، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، لكن لا يخلو مسلم من مصيبة. إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعرض نفسه على هذه الدرجات الثلاث. أولا درجة الصبر، يصبر مباشرة، لأنه إذا لم يصبر فاته الأجر ولن يغير من الواقع شيئا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي عند ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوها الصحابة وقالوا: هذا رسول الله، كيف تردين عليه؟ فقامت مسرعة ولحقته في داره صلى الله عليه وسلم، ووقفت عند الباب وقالت: يا رسول الله، ما علمت أنك رسول الله، أنا ما عرفتك. قال: إنما الصبر عند أول صدمة أو عند الصدمة الأولى. خلاص انتهى الأمر، جزعك أذاه بأجرك ولم يعد ولدك. هذا أقول تفسيرا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جزعها أذهب أجرها ولم يعد ابنها. فإذا الدرجة الأولى هي الصبر، ثم تأتي الرضا وهي أعلى، وهو تساوي الأمرين. يقول: الحمد لله ما قضاه الله خير، يقين الأعلى وهي الرضا، وهو الحمد والثناء لما يرى في هذه المصيبة من خير، كما قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من يحصل له هذا الأجر العظيم؟ فهذا هو الحمد والثناء. فهكذا أيها الأخوة من معاني الرضا أيها الأحبة. هنا مما أقف عنده في هذا الجانب، يذكر العلماء من المعاني أن الرضا بالله جل وعلا يقتضي الرضا بالخلق والملك والتدبير. الرضا بالخلق والملك والتدبير، ويصعب التفصيل الآن لضيق الوقت، فيكفي أن أشير لطلاب العلم هذه المعاني وليرجعوا إلى كلام العلماء في تفصيلها، ومعناها دقيق جدا وفيها تفاصيل دقيقة جدا لا يتسع المقام لذكرها. أما الرضا أيها الأخوة له أسباب. نعم، الرضا من أعظم أسباب الرضا أن يلزم الإنسان طاعة الله جل وعلا وما أمر به، أيضا أن يترك الجزع المنافي للصبر. ومن علامات الرضا أيضا دوام الحمد، دوام الحمد، وهذا أمر عجيب والله. إننا وجدنا عند بعض عوام المسلمين رجالا ونساء من الحمد والثناء على أقدار الله والمصائب التي تصيبه ما لا نجده عند بعض طلاب العلم. القضية ليست بالحفظ ولا بالعلم، القضية بهذا القلب العجيب، وهذا نجد كل منا عنده من الأمثلة ما يعرفه من كبار السن من العوام، من الإيمان بقضاء الله وقدره، والرضا والحمد والثناء شيء عجيب جدا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن أيضا أيها الأحبة، قال العلماء للرضا بالله ثلاثة شروط: أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إليه، الثاني وأنه أولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. وكل منها يحتاج إلى تفصيل، اعذروني إذا اختصرت مراعاة لهذا الأمر. وأيضا معنى دقيق جدا أشار إليه ابن القيم، هذا الطبيب العجيب، يقول: ليس من لوازم الرضا بالله ألا يحس الإنسان بالمكروه. فالأنبياء وهم لا شك سادتنا وقادتنا أيها الأحبة، نعم أصابهم الجرح وأصابهم الحزن، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالمؤمن يكون كامل الإيمان، ممكن أن يكون كامل الإيمان والرضا ويحزن، لكن الحزن لا يعارض الرضا. أن يحزن كما لأننا بشر، يصيبنا ونحب ونكره، هذا معنى دقيق كما بينه بعض العلماء. قال: كالمريض الذي يشرب الدواء لعلاج مرض مهم فهو عنده أمران. أعيد مرة أخرى، يقولون كالمريض، مريض عنده مرض صعب جدا، وأقنعه الأطباء أن علاج هذا المرض إما بهذا الدواء أو بعملية من العمليات، فقال يتنازعه أمران: فرح بشرب الدواء لأنه ينتظر الشفاء، لكنه يحس بمرارة هذا الدواء ويكره الدواء لولا الحاجة إليه، فلا يتناقضان ولا يتعارضان. ويذكرون معنى آخر في ولادة المرأة التي تنتظر المولود بعد سنوات، فهي فرحة بالمولود ومسرورة بالمولود، لكنها تعاني من آلام الوضع، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ولا تعارض بينهما، فيقولون تجد أن المرأة بين ضحكة وابتسامة وبين بكاء وألم، فإن التفتت إلى الوضع بكت وحزنت لآلام الوضع، وإذا التفتت إلى هذا المولود الذي تنتظره منذ سنوات تجدها فرحة مسرورة، فيجتمعان في وقت واحد. فلا يتعارض أن يحس الإنسان ببعض الآلام وبعض المصائب، ولا تعارض الرضا بالله جل وعلا. هنا أيها الأخوة معنى دقيق ولن أطيل فيه، ما الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله؟ ما الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله؟ في فرق. الرضا بالله أيها الأحبة يستلزم الرضا بربوبية الله جل وعلا وعبادته والإيمان بأسمائه وصفاته. أعيد مرة أخرى لدقة هذا المعنى، الفرق بين الرضا بالله وعن الله، الرضا بالله من رضي بالله ربا، الرضا بربوبيته وإلهيته وعبوديته وأسمائه وصفاته، فتجده ينطلق فرحا مسرورا، فرحا بالله، فرحا بأن الله ربه، فرح سرور، ويبحث عما يريده الله من أجل أن يعمل به، هذا رضا بالله، والحديث فيه طويل. ورضا عن الله هذا ما يتعلق بفعل الله، أي بأقدار الله جل وعلا، لأن بعض الناس إذا حدث عليه قدر أو مصيبة قال لماذا يا ربي، هناك من يقول لماذا يا ربي أنا فقير وغيري غني، وإن لم يقلها بلسانه لكن يقولها بقلبه، وآخرون يصابون بأمراض ثم يقول يا ربي لماذا أنا مريض وفلان صحيح، يقولها بلسانه أو بقلبه، وقد أعرف أشخاصا فعلوا ذلك، هذا يدخل في الرضا عن الله. ففرق بين الرضا بالله والرضا عن الله جل وعلا. العجيب أن العلماء ذكروا أيضا معنى عجيبا، قالوا أما الرضا بالله فهو واجب عيني، من لم يحققه فلم يحقق الإسلام ولم يحقق الإيمان. أعيد، الرضا بالله بربوبيته وإلهيته وعبوديته والإيمان بأسمائه وصفاته، من لم يحقق الرضا بالله فلم يحقق الإيمان. لكن الرضا عن الله درجات يتفاوت المؤمنون، وهي درجات كما قلت الصبر وغيرها، وقد الإنسان لا يأخذ ولا أقل درجة وهي الصبر لكنه لا يخرج من الإيمان، لأن هذا فيه مشاق وتكاليف والناس يتفاوتون في ذلك، لكن لا شك أن من حرم هذا الخير الرضا بالله والرضا عن الله فقد حرم خيرا كثيرا. ما معنى الرضا بالإسلام وبالإسلام دينا، وهي الجملة الثانية؟ الرضا بالإسلام دينا، الدين هو الطاعة والخضوع كما بيّن العلماء، لأن هناك معاني كثيرة. المقصود بمعنى الدين في لغة العرب قالوا الطاعة والعبودية والخضوع إلى آخر، لقوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إذن فالدين هو الخضوع لحكم الله جل وعلا، هو الاستسلام لله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك. ولهذا أيها الأحبة لا بد من الرضا بدين الله جل وعلا وبالإسلام دينا، الرضا مطلق بحكم الله جل وعلا، لا يفضل شيئا من الأحكام على حكم الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا هو الرضا بدين الله جل وعلا. ومن علامات الرضا أيها الأحبة الإيمان به حتى في العقيدة، ولذلك أصحاب المبادئ الأخرى كالأشاعرة أو المعتزلة أو غيرهم حتى وإن لم يخرجوا من الإسلام فقد نقص إيمانهم، لأنهم لم يرضوا بالإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من علامات الرضا بالإسلام دينا الدعوة إليه بصدق والاعتزاز به. من علامات الرضا بالإسلام دينا الدفاع عنه ولو اقتضى الموت في سبيله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني دين الله، كلمة الله دين الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو المجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن من علامات الرضا بدين الله، الدفاع عنه حتى ولو أفضى إلى قتله في سبيل الله. من علامات الرضا بدين الله أيضا الثبات على دين الله جل وعلا، ورد الشبهات ومصارعة المنافقين، خاصة اليوم قد لا يتاح للمسلم اليوم أن يقاتل أعداء الله في ميادين القتال الحقيقية، لكن هناك ميدان عظيم جدا وهو قائم في كل مكان وفي كل زمان. جاهدوا المشركين بأموالكم، جاهدوا المشركين بأنفسكم، جاهدوا المسلمين بألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو من الرضا بدين الله مجاهدة أصحاب الباطل، وهم كثيرون اليوم. صحفنا اليوم قل أن تجد صحيفة حتى هذا اليوم المبارك، حتى يوم الجمعة اليوم، فيها من شبه المنافقين ومن سخرية المنافقين بهذا الدين. من علامات الرضا بدين الله جل وعلا أن ندافع عن دين الله جل وعلا. أيضا أيها الأخوة، من علامات الرضا بدين الله الاستعلاء بدين الله والاعتزاز به، وسأذكر لكم معنى. قد تقولون هذا الحمد لله موجود، اسمحوا لي، سافرت إلى الغرب والشرق ورأيت أمثلة عجيبة. بعض الناس، بعض الشباب تقول لماذا لا تصلي بالمطار، لماذا لا تؤذن في مطار؟ لو قال لك لا أستطيع أن أؤذن خوفا على نفسي يعذر شرعا في هذا الأمر. قد يكون هناك في أماكن ليس من الحكمة أن يظهر الإنسان دينه، لكن لا، قد يكون في بلد هو آمن. اسمحوا لي، بعضهم قالها بلسانه وبعضهم قالها بلسان حاله، قال نستحي نصلي قدام الناس، يعني معناه استحى، وهذا ليس من الحياة حقيقة أن يعتز بدينه. المؤمن يصلي أي مكان، يجاهر بدينه ما لم يترتب على ذلك مفسدة، ما لم يترتب على ذلك ضررا، يصلي في أي مكان، في الحديقة، في الشارع، في المطار، هذا من الاعتزاز بهذا الدين. بل قد يكون ذلك سببا لإسلام هؤلاء الكفار والاهتداء الضالين. أذكر يوم من الأيام كنا في مطار من المطارات، فقبيل إقلاع الطائرة لاحظوا الناس لم يقم أحد يصلي، ما بقى على إقلاع الطائرة إلا دقائق، فقام أحد الأخوة وأذن وصلى، فقام أغلب الموجودين يصلون معه، معناه أنهم كانوا في حرج في أنفسهم أن يصلوا أمام الناس. وهذا المكان يا أخوان في مطار نيويورك، بل قام أذن ثم أقام ثم صلى، وجاء كثير لأن كانت الرحلة إلى المملكة والأصل في هؤلاء الأغلب مسلمون ولا شك، لكن لماذا لم يقوموا يصلون؟ ربما عندهم هذا الشعور، نستحي نحرج إلى غير ذلك. قد يصلون في الطائرة، قد يتركون حتى يصلون بعد 12 ساعة من الطيران، قد يكون خرج الوقت مع كل أسف. فإذا من ميزات الرضا بهذا الدين والاعتزاز هو الاعتزاز بهذا الدين. وأخيرا وبمحمد الرسول، نعم هو التسليم بأن محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله خاتم الأنبياء، ولذلك مما يقتضي الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم، هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام أيها الأخوة سيقول كثير من الناس نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما كل مسلم سيقول هذا الكلام، لكن عند الواقع هل هو كذلك؟ قد لا يكون كذلك. أين آثار هذه المحبة على ظاهره؟ أين هذه المحبة على سلوكه؟ أين هذه المحبة على أخلاقه؟ أين هذه المحبة على معاملاته؟ هذه دعوة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ ما يمكن هذا الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، المحبة لها برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلذلك لا بد المحبة أن تستسلم كيف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو ذهب إنسان لطبيب من الأطباء وقد اشتهر بالطب وأنه بارع في الطب، في تخصص من التخصصات قد يكون في القلب في الجراحة، ثم جاء تجد أن نفسية المريض مهيئة لما يقول هذا الطبيب، فإذا قال له هذا الطبيب لا بد من إجراء عملية صعبة، وقد يقول له الطبيب ترى نسبة النجاح 20% لاحظوا، و80% فيها خطورة، يقبل ويقول اعمل العملية، مع أنه وارد احتمال خطأ الطبيب لا في تقديره ولا في عمله. فقال العلماء إذا كان هذا أمام الطب البشري فكيف بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول إنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لا بد فعلا أن نستسلم له، أن يطيع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا صدق المحبة أيها الأحبة. والآيات في ذلك كثيرة جدا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا كان أيها الأخوة اسمعوا هذا المعنى العجيب في سورة الحجرات، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أتعلمون بمن نزلت هذه الآية؟ مجرد رفع صوت عند النبي صلى الله عليه. أتعلمون من؟ في أبي بكر وعمر رضي الله عنه، في أبي بكر وعمر المبشرين بالجنة، مجرد رفع صوتيهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف مسألة معينة فيأتي التحذير الشديد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كانوا وهم لا يشعرون ولم يقصدوا ولم يريدوا، مجرد أن رفعوا أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة بشرية تأتي هذا التهديد الشديد، فماذا يقول أولئك الذين يخالفون أمر الله ورسوله؟ ولذلك جاء قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله الذين يحكمون شريعة الطاغوت. أيه أعظم ممن رفع صوته؟ الذين لا يقبلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم الخاصة والعامة وإن ادعوا المحبة، الذين يرتكبون البدع بدعوى أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ إذا كان مجرد رفع الصوت تهديد لأفضل رجلين في الأمة بأن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، فماذا يقال عن غيرهم؟ هذه مقاييس إيمانية نقيس بها أنفسنا أيها الأحبة. لذلك جاء تعظيم السنة، وهذا ما سأختم بإذن الله به هذا الدرس. تعظيم السنة أيها الأخوة موضوع مهم، ولدي رسالة عظيمة جدا ومهمة جدا اسمها تعظيم السنة، وموقف السلف من عارضها للشيخ عبد القيوم السحيباني، قدمها الشيخ محمد الشنقيطي. أنصح بقراءة هذه الرسالة وهي موجودة على الأنترنت وموجودة في دار القاسم. هذه الرسالة عظيمة جدا، أنصح، كنت أتمنى أن آخذ شيئا منها لكن ضيق الوقت، سأقتصر على ما يلي. تعظيم السنة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا كما في هذا الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان أن نعظم سنته. اليوم هناك استهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يقول في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويصفها بالمتوحشة ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمتوحش. سبحان الله، وجدنا في صحفنا من أبنائنا ممن ينتسب للغتنا وبلادنا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السنة، ينكرون أحاديث صحيحة كحديث الذباب وهي أحاديث صحيحة، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة باسم الاختلاط وغيره، ينكرون مثل هذا الحديث ويضعفون هذه الأحاديث. الاستخفاف في السنة هذا موضوع عظيم الحقيقة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تعظيم ذلك تعظيم هذا الدين، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين الآن تساهلوا في هذا الأمر أيها الأخوة، والتساهل بها له أمور جدا. سأل رجل الشافعي رحمه الله يوم من الأيام فذاكر له حديثا، فقال الرجل: وماذا تقول أنت؟ فقال: أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت علي النار؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ما رأيك؟ سبحان الله، عجيب والله هذا الموقف. أقول لك قال رسول الله وتقول ما رأيك؟ ولما سئل ابن عباس ماذا تقول؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. تصور هذا بكر أو أبو عمر. هناك الآن نذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بأقوال الغرب ويقدمونها على قول النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وحديث صحيح حديث أبي بكر، يقول انظروا في الغرب ولوا امرأة، انظروا في كذا، ويعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالغرب. وابن عباس كما في هذا الأثر الذي ذكره الإمام محمد عبد الوهاب: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. والشافعي لما قيل له وما تقول أنت بعد أن ذكر حديثا قال أرأيتني خرجت من كنيسة، يعني هل أنا نصراني أو علي النار؟ هل أنا يهودي أو مجوسي؟ أقول لك قال رسول الله تقول ما تقول أنت. وآخر لما وقال أبو حنيفة ابن سماك سأل ابن أبي ذئب سؤالا فذكر له حديثا قال ما تقول أنت، فضرب عليه بصدره وغضب غضبا شديدا ورفع صوته. أقول قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت؟ كانوا يعظمون السنة أيها الأخوة، كانوا يعظمون القرآن، يعظمون الله. ولذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقتضي أن نعظم هذه الأشياء في نفوسنا وأن لا نخالفها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك أيها الأحبة، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يأكل بشماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع يده إلى فيه. بلال بن عبد الله لما ذكر عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن. هذا بلال بن عبد الله بن عمر تابعي جليل، قال والله، قال أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لا منعنهن، فزجره ونهره. وقال في رواية أخرى عند الإمام أحمد لا كلمتك أبدا، قالوا فلم يكلمه أبوه حتى مات. عبد الله بن عمر لم يكلم ابنه بلال حتى مات، بس فقط لأنه شعر منه أنه يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يرد ذلك الحقيقة، وإلا لو أراد ذلك وحاشاه منه لهذا كفر والعياذ بالله. فنجد أيضا تعجيل العقوبة كيف كانوا يتعاملون في هذا الأمر. ذكروا أن رجلا ذكر عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر ومسند في هذا الكتاب، في قوله إذا قام أحدكم فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه. فقال رجل من القوم وكان حاضرا أدري أين باتت يداي، باتت في فراشي. يقولون فواجروه يوم من الأيام أكرمكم الله، هكذا ذكر المؤرخون، هذا ليس كلامي أنا، ذكر المؤرخون أنه قام يوم من الأيام ويده قد دخلت إلى نصف العضد في دبره أعزكم الله. نعم، هكذا الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بيده. واختم فأقول إذن العلماء أيها الأحبة ركزوا على تعظيم السنة، والموضوع طويل، ولكن قالوا إذا رأيت الرجل يطعن في الآثار فإنه يتهم في دينه والله المستعان. ولهذا فإننا نقول إن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا هناك وقفتان، الوقفة الأولى نحن في وقت الامتحانات الآن، وغدا ستبدأ الامتحانات، نسأل الله أن يوفق أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين. الامتحان الحقيقي في هذا الحديث كما ورد في الأحاديث الصحيحة، إذا وضع الإنسان في قبره نسأل الله لنا ولكم حسن الختام والثبات، جاءه ملكان فأقعدان فسأله من ربك ما دينك من نبيك، ليس على إنسان يحفظها الآن، قد يكون حافظها لكن عند الجواب يحتار، إن لم يكن قد حقق هذه المعاني أيها الإخوة، إن لم يكن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم قد لا يجيب. ولذلك ورد في الحديث يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، ليس كما يتصور البعض أنه يقول أنا أحفظها اسألني أجيب، ويتصور أنه إذا جاءه الملكان أجاب. إن كان قد فعلا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أسأل الله أن تكون من هؤلاء وأن يحصل لنا ولكم الختام فإنه يجيب، أسأل الله أن يحصل لنا ولكم الختام فإنه يجيب الملكين، وإلا فيقول كما ورد في الحديث يقول الكافر ها ها لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، معناه حفظه لكنه لا ينفعه والله المستعان. أيضا الختام الأخير من ثمرات الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم، من حقق هذه الأمور فإنه يحصل على هذا الأجر العظيم، ذاق طعم الإيمان. وإذا ذاق الإنسان طعم الإيمان فهنيئا له والله، إذا خالط الإيمان بشاشة القلب سيجد السعادة والسرور والفرح والاستبشار، سيجد الهناء في حياته مهما كانت الأحوال المحيطة به من مشكلات أو غنى أو فقر أو مرض أو صحة أو أحوال، لأنه قد خالط قلب قلبه الإيمان. أيضا ما ورد في هذا الحديث الذي أشرت إليه حديث سعد رضي الله تعالى عنه عند الأذان غفر له، وكذلك عند أبي داود من قال، وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. وقال الألباني إسناده صحيح. وأيضا عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه، وقد حسنه جمع من أهل العلم، وإن كان الألباني رحم الله قد ضعفه لكن الذين حسنوه عدد كبير. وأيضا عن المنيدر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا لهذا الحديث، من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. قال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده حسن. وقال رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة أيضا وأخرجه، وكذا قال الهيثمي. فالشاهد أن هذا الحديث العظيم صححه العلماء ومنهم الألباني. أعيده مرة أخرى: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذن بيدي حتى أدخله الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وأخيرا أيها الأحبة، هذا الفضل العظيم الذي أشرنا إليه، الفضل وهكذا والغفران وميزان الرضا بالله جل وعلا، الرضا بالله جلا وعلا وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، هو ما تجده أيها المسلم من راحة نفسية والسعادة والفرح والانسجام بين الظاهر والباطن، وسرورك الصادق بأن جعلك الله مسلما. إذا شعرت بهذا الشعور، بأن فرحت بهذا الفرح أن جعلك الله مسلما، فهذا من علامات الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت كافرا حمدت الله على ما أكرمك من هذا الدين، وتمنيت لهذا الكافر أن يسلم ليحصل على هذا الخير، بل وتسعى لأجل ذلك بأن تدعوه إلى الإسلام إن استطعت. إذا رأيت ضالا أو مبتدعا نقص حبه لله ورضاه بالله وبرسوله وبدينه، فأيضا تفرح أن جعلك الله من أهل السنة ومن أهل الإسلام، وتحاول أن تسعد هذا الإنسان بأن تدعوه وأن تعلمه، وتحزن لما هو فيه من معصية أو من بدعة أو إثم أو كفر. كل هذه من الموازين والمقاييس أيها الأحبة التي تبين هل نحن فعلا نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ونبيه. أقف عند هذا الحد، وما بقي من الوقت نقف مع أسئلتكم. أسأل الله أن يبارك فيكم، وأكرر هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذا الفصل، وبإذن الله نلتقي ومع الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لا نعرف هل تغير الزمان أم أن الناس قد تغيروا، فقد كنا نسمع في الماضي حرمة الأغاني، أما الآن فإننا نرى من يفتي بجوازها، نرجو إفتائنا مشكورين. أيها الأخوة، قبل يمكن 10 سنوات 15 عاما ما يمكن يوجه لنا مثل هذه الأسئلة أبدا، حكم سماع الأغاني، لأننا والحمد لله نشأنا في هذا البلد على فتوى واضحة من علمائنا، من كبار العلماء أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من العلماء، في بيان أن سماع الأغاني والموسيقى من المحرمات. ليأتينا حديث صحيح: أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف. الحرى والعياذ بالله هو الزنا، والحرير هو المحرم على الرجال، والمعازف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنها حرام. يأتينا من أمتي أقوام يستحلون، معنى أنها محرمة، فهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كل أسف البعض من هؤلاء يحتج بقول أو بفتوى ابن حزم، وفتوى ابن حزم مبنية على أصل عنده في الحديث، أنه يرى أن الحديث الذي فيه تحريم المعازف والأغاني ليس مضطردا على أصله، لكن هل الاعتبار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأصل ابن حزم؟ ابن حزم رحمه الله خالف العلماء، علماء الحديث في هذا الأصل الذي وضعه، وليس هذا مكان التفصيل. ووردت أحاديث كثيرة، بل فسر قول ابن مسعود ومن هو ابن مسعود آية لقمان، فسرها بالملاهي. أيها الأخوة، الحديث واضحة والأدلة واضحة وأقوال السلف واضحة، فنأتي الآن أناس ويأتوننا بهذه الأشياء، بل هذا الحديث صريح معنا، سيأتي قوم يحلون الزنا والعياذ بالله. الآن يطرح في الصحف أيها الأخوة تمهيدا في كثير من وسائل الإعلام، ما يقولون الزنا، يقولون الحب أو العاطفة. الخمر ما يقولون خمر، يقول مشروبات روحية، فتبدأ التسميات يغيرونها أيها الأخوة. وهكذا المعازف، انشراح النفس. فالسؤال أولا، ليس كل من أفتى يؤخذ بفتواها أيها الأخوة. ثم يؤسفني أن بعض الإخوان يستدعون أناسا يعرفون خطأ منهجهم وشذوذاتهم في كثير من الفتاوى، ليس في موضوع فقط الأغاني، ثم إذا أفتوا بذلك قالوا تعالوا ردوا عليهم. اليوم قبل المغرب جاءتني رسالة للمرة الثالثة، يقولون استضفنا فلان وأفتى بجواز الموسيقى، يجب عليكم أن تأتوا تردوا عليه. قلت سبحان الله، يجب علينا؟ أنتم تأتون به وتعرفون أن هذه فتواه وسيفتي في هذا المكان وفي غيره لنصر ما قال، ثم تقول تعالوا ردوا عليه؟ وقد رد عليه العلماء، ما تركوه، ردوا عليه في أماكن كثيرة. إخوتي الكرام، هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العاقل، العاقل لا يمكن أن يعطي ماله إلا من يثق في دينه وفي أمانته. وإلا لو أن إنسانا أعطى ماله سفيها لحجر عليه. لماذا الآن كثير من الناس خسر في الأموال؟ لماذا بعض الناس تحمل الديون؟ لأن ما أعطوا أموال ليسوا أهلها. أناس عبثوا بالأموال، عبثوا بأموال المسلمين، أخرجوا الدعايات وكذبوا عليهم فضاعوا. ولو أعطوهم الأمناء الذين عرفوا بالأمانة والورع من أهل التجارة ومن أهل المال ما ضاعت أموالهم. كذلك الدين، لو أن الواحد منا لا يسأل إلا من يثق بدينه وبعلمه وبفضله لحافظ على دينه. أما يسأل من هب ودب، تصور أناس والله يا أخوان لم يتخرجوا من كلية شرعية ولم يدرسوا على علماء، لأن حتى لا يفهم البعض أن الكلية الشرعية الوحيدة، لكن لم يتخرجوا من كلية شرعية ولم يدرسوا على علماء، ثم يستفتيهم الناس يقولون ماذا تقول في كذا وكذا. والذين أفتوا في مثل هذه المسائل قال بعضهم نعم أنا ما تخرجت من كلية شرعية، تخصصي تخصص مادي، لكني درست على الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، أنعم بهم وأكرم. فيأتي طلاب الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ويصدرون بيان يكذبون فيه قوله، وقالوا ما رأيناه يوما من الأيام عند الشيخ بن باز ولا عند بن عثيمين. يكذب، يعني هو تصور أن كذبته في قناة فضائية ستمشي وستمر على الناس، وهو يفتي في أمور عظيمة جدا، أمور عظيمة جدا في ديننا. ثم يأتينا من يسألنا هذه الأسئلة، لنسأل أنفسنا لماذا نستفتي هؤلاء؟ فلا تأخذوا أخوة من هب ودب، لا تستفتوا أي إنسان، لا تأتوا أيها الأخوة في مساجدكم يلقون كلمات إلا من تعرفونه بسلامة المنهج وسلامة العقيدة. إذا رأيتم أيضا من يخرج في قناة تلفزيونية وأنتم لا تعرفون بالعلم الصحيح أغلقوها، لا تأخذوا عنه. الشهادات وحدها لا تكفي، وهناك عوارض تعتذر بعض الناس مع كل أسف. وحتى على مدار التاريخ هناك من ينافق، هناك من هو صاحب مصلحة، هناك. فعلينا أن نأخذ ممن عرفنا بالعلم، اقتدوا بسنة من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الإعلام اليوم يبرز أشخاص لينقذوا ما قامت عليه هذه البلاد. تحالف الإمامين، الإمام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله، تحالفا على منهج أهل السنة والجماعة وعلى نصرة هذه الدعوة، وتوالت الأجيال على ذلك. هناك الآن من في إعلامنا ينقض هذا التحالف وهذه البيعة وهذا الاتفاق، يريدون أن يخرجونا باسم الخروج من الرأي الواحد، باسم الجمود، باسم أسماء كثيرة جدا أيها الأخوة. فالله الله، هذا الحديث العظيم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نأخذ مباشرة. إذا كان مجرد يأتي سائل ويقول للشافعي لما ذكر له الحديث وما رأيك فقط، قال رأيت أن خرجت من كنيسة أو علي ذي النار، أقول لك قال رسول الله، تقول ما رأيك؟ وهذا متواتر. الذي يعظم السنة يعظم القرآن قبل ذلك، يعظم الله جل وعلا، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يؤخذ الصادق. أما غيرهم فلا تلتفتوا إليهم. لا يكفي أن تقول شيخ أو طالب علم، لأن بعضهم كما قلت لكم قد لا يكون شيخ ولا طالب علم، وقد يكون بعضهم شيخا وقد يكون تخرج من شريعة ودرس على العلماء ولكن انحرف ولكنه ضل. هل تعلمون أن أسوأ مثلين في القرآن، أسوأ مثلين في القرآن ضربهم الله جل وعلا بمن؟ كنا عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عام 1413 في الطائف بحضور عدد من كبار العلماء، فقال الشيخ سفر الحوالي شفاه الله، يا شيخ عبد العزيز أسوأ مثلين ضربهم الله جل وعلا بالقرآن بمن يحملون العلم وخانوا فيه طبعا المقصود، قال ما هما؟ قال في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والآخر في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتاه الله آياته فانسلخ منها. قال الشيخ سرقت، فصدقه الشيخ بحضور عدد من كبار العلماء، هذا هو الصحيح. هناك من ينسلخ من دينه، هناك من ينسلخ من علمه، هناك من يستخدم العلم لمصالح خاصة. ابحثوا عما تعرفون تثقون في دينه وفي علمه وفي فتواه وفي زكاته. أيها الأخوة، جاء بعض الناس للإمام أحمد بن حنبل، وتعرفون وقت الإمام أحمد بن حنبل كان في علماء كبار، قالوا يا إمام إذا لم نجدك، يعني مثلا لو أنك توفيت بعد وفاتك، إذا لم نجدك أين نذهب؟ قال اذهبوا لمعروف الكرخي. قالوا يا إمام ليس معه كثير من مسائل العلم، يعني ليس من مشاهير العلماء، نعم ليس من العلماء المشهورين. قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ ألا وهو الخشية. الشيء الذي يراد من العلم هو الذي وصل إليه معروف، خشية الله جل وعلا، فاذهبوا إلى معروف حتى لو كانت مسائل العلم عنده قليلة. معناه إذا كان شخص عنده مسائل علم كثيرة متبحر بالعلم ما عنده خشية الله لا تذهبون إليه، كلام الحقيقة عليه نور والله. قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ ألا وهو خشية الله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف نستفتي أناس لا يخشون الله جل وعلا، يبيحون المحرمات، يستحلون؟ هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا سؤال من النساء، تقول في السؤال حصل نقاش بيني وبين زميلاتي حول وجوب حب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس والأهل والولد، وهل حب الرسول عليه الصلاة والسلام واجب أم أنه مستحب؟ سبق هذا الحديث أخذناه بالتفصيل أيها الأخوة في الدرس الماضي، ولا أريد أن أعيد، فأنا أحيل الأخت نظرا لضيق الوقت إلى الدرس الماضي والذي قبله، ففيه تفصيل دقيق في مثل هذه المسائل لا يتسع الوقت لها، وموجود بالمناسبة الدرس في موقع الجامعة، الدرس موجود في موقع الدروس في درس الجامعة مفصل تفصيلا دقيقا لا أحتاج إلى أن أعيده. هذا سؤال يقول كيف نجاهد المنافقين وهم معنا ويكونون في أسواقنا وأعمالنا ومكاتبنا؟ يعني هذا السؤال أيضا ما أريد أحيل لك لأهميته، أليس المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكونوا يذهبون معه حتى للجهاد؟ ألم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتوقع الأخ أن المنافقين كانوا منعزلين؟ أبدا. طيب إذن كيف نجاهدهم؟ انظر كيف جاهدهم القرآن، نقطة مهمة، منهج عظيم. انظروا صفات المنافقين، ركزوا على صفات المنافقين، أشيعوا في الناس ما هي صفات المنافقين والعلمانيين والليبراليين دون ذكر الأسماء. ليس في القرآن أي اسم للمنافق. تصوروا مع أن المنافقين أشد من اليهود النصارى، وهو يقول عنهم هم العدو فاحذرهم، لا يوجد في القرآن اسم منافق واحد. لماذا؟ لأن عمل قلوب. لكن قال الله جل وعلا ولا تعرفنهم في لحن القول، تعرفون نعم، ففضحهم الله فضحا عظيما ولم يخبر بأسمائهم إلا حذيفة. تصور أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغير من كبار الصحابة لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، بل أخبر فيهم حذيفة لحكمة يعلمها الله، حتى يأتي عمر رضي الله عنه ويقول يا حذيفة، وهو أمير المؤمنين، يا حذيفة هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا. قال ولن أخبر أحدا بعدك، لكن لأنه كان أمير المؤمنين. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون موجودون في كل زمان ومكان، ركزوا على صفاتهم، صفاتهم الموجودة وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، موجودة اليوم تماما، لكن يتسمون مرة باسم المنافقين، مرة باسم العلمانيين، مرة باسم الليبراليين. طبعا هم يتضايقون من كلمة تقول منافق، بل حتى علماني يتضايقون، لكن يقدمون أنفسهم ويفخرون أنهم ليبراليين. يوم من الأيام كنت إحدى القنوات الخارجية، فمقابلة بين اثنين طبعا، واحد من طلاب العلم وواحد من هؤلاء، فقدم الشخص على أنه قال ومعنا الليبرالي فلان، فضحك. كنت أتصور أن يقول لا أنا لست ليبراليا، فرح أنه يقدم على أنه ليبرالي. هذا الليبرالي هم نوع من المنافقين. ويوم من الأيام والله كنا في مجلس، هذا الكلام قبل 20 سنة، وصاحب البيت كان يدير ندوة، قال: والآن مع العلماني فلان. فضحك وتكلم. مرت سنوات وتولى هذا الرجل مسؤولية، فثبت فعلا أنه علماني بقراراته وآرائه وأقواله، ولا يزال حتى بعد إبعاده من المنصب، لأنه بعد ذلك أبعد من المنصب والحمد لله، لا يزال يقابل صحف إلى قبل يومين أو ثلاثة يصرح بأفكاره الباطلة والجائرة، ويندم على أنه ما استطاع يحقق عندما كان في المنصب وعزل فجأة دون أن يعلم، ويقدم في مجلس على أن العلماني فلان موجودون. نعم موجودون هم، لكن عرفنا بصفاتهم. أنا أقول ابتعدوا عن الأسماء حتى لا نقع في الإشكالات، لكن أقول هؤلاء قيلك أمامنا علانية، ولم يدافعوا ولم يردوا ولم يقولوا هذا اتهام، بل فرحوا بهذا الأمر، هم موجودون. إذن نحن نواجه المنافقين والعلمانيين والليبراليين وأعداء الدين كما القرآن: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. ما في شيء خفي أيها الأخوة، كل شيء واضح، كل شيء بين. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. التزموا بالسنة، لنقرأ السنة سنجد كل جواب. ما فرطنا في الكتاب شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أبعد هذه الآية في النحل نقول ماذا نفعل؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء دون استثناء، كل من أقوى صيغ العموم، وهدى ورحمة وبشرى. لكن لمن؟ للمسلمين من أمثالكم بارك الله فيكم. نعم أمتنا تخوض معركة صعبة مع أعداء الدين، مع أعداء الله، من أعداء من المنافقين والعلمانيين وغيرهم، فلنأخذ المنهج الحق. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، لقد انطلق كأس العالم، ومما لا شك فيه أن الإيمان ينقص بمشاهدة الكفار وهم يلعبون الكرة، فحيث أن الولاء والبراء يضعف وينقص، آمل توجيهكم. مرة أخرى، الإيمان يزيد وينقص ولا شك، ولكن قضية الولاء والبراء اليوم أن نعرف من هم أعداؤنا الحقيقيون. أعداؤنا الحقيقيون أيها الأخوة من اليهود والنصارى والمنافقين والرافضة والعلمانيين، كل هذا واضح، والقرآن يركز. الرجوع إلى القرآن والسنة يبين هذه الحقيقة. ولعلي في ختام هذا الدرس أقول: أيها الأخوة، ندعو لأبنائنا بالتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يصلحهم. وأيها الآباء، فرصة الآن الامتحانات لتربية أبنائكم، تربيتهم في الصلاة، الاعتماد على الله جل وعلا، أن يلتزموا بأذكار الصباح والمساء، كل هذه فرصة. ومع الدعاء ادعوا لهم في ظهر الغيب أن يصلحهم الله جل وعلا، وأن الامتحان الحقيقي هو امتحان الآخرة. امتحانات الدنيا قد يرجح الإنسان وقد يرسب مع أهميتها ويعيد وأمامه فرص، لكن امتحان الآخرة امتحان واحد، نسأل الله أن يعفو عنا. ادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان، ادعوا لإخوانكم في فلسطين أيها الأخوة وهم محاصرون، وبالذات في غزة، ادعوا لهم أن يرفع الله جل وعلا عنهم البأس وعن هذا الحصار. ساهموا في هذا الدعاء وفي القنوت لهم. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، أكرر شكري لكم، وبإذن الله نلتقي في شهر شوال أو حسب ما يعلم في هذا المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي نعمته تتم الصالحات.